hermano de la Filipe, Imán. Imán nacidiba una cerda de Babi Palma de Amanda. O de Imán de este mal tarique lo gavi maná Babi falta chiyewal shulo da mutadikiri mafulta bizat o kala kala padwayam mafulu bundi min da khiliri amantuhu wa amantuhu min ghayri edha khawf me khatam kul izalade aman na izalade khawf o kala kala pa mafulu bundi be da khiliri pa washi tazdik mana bundi da amantu billah او کلا کلا اپو مفول بوندی لام داخل رجی سیلائی لام رسی وما انت بی مؤمن لنا ولو کننا صادقین او دیر کم استعمال بوندی کنا علا بوندہ متعدکی جی مفولتا ما من الانبیاء من نبیین الا اعطو یا لہو مثل ما آمن علیہ البشر آمن علیہ البشر هذه كانت بارك منابوني دا وشي لام سر مترشي دي انقياد منابوني بي وشي پو بيت سر مترشي تصديق منابوني دا تصديق تقسيم شو دوه قسمتا تصديق لغوي و تصديق منطقي سيك فرق بدي اكثر مناطقا تصديق استلاحی منا مخالف دو دی تصدیق لغوینا تصدیق لغوی خو پیوشی بنی چی پویشی ادینا بعد پخپل اختیار بنی آر خبر رشتینا گنل ندا دی نفس پیل شو علم ندا اور تصدیق منطقی آها کنا علم دا پا نربت تما خبری بنده نربت تما خبری بنده چی خبر شه منه یا نمنه تزدیق منطقی سرا تقذیب و انکار جمع کیجی تزدیق لگی سرا تقذیب و انکار نجمع کیجی و چکی محققین مناطقا دی آغا ویچنا تصدیق دی ادراک دی نسبت نم ندا علم بی نسبت ندا بلکہ دا دی لوحی که دی ادراک ندا دی ادراک نبادا پا خپل اختیار بندی پا نسبت بندی ازعان کرل ازعان من بوار پا بندی بوار کرل داغا تصدیق تا نی تصدیق عبرات دی ازعان نا و دی گردن نه حدن نه چیگه نزبت تا غوره و تکشیده چی دا عصد دو اغالو غیمه ناشوه که نه ایتا رجع شو خود دی مرا فرق بیازا چی دا غا تصدیق زون تاویر اغلا دا تکلیت تاویر اغلا دا او لو غیمه نا تصدیق آدی یکین نم دا چی بلش احتمال لسرا نبی چلی چلی دیگا فرق اسلامیہ میں توشلی چی فرق اسلامیہ چی اسلام تا زون منصوب کوی یوا متزلہ دو اگر کا گمراہ دی خوارج دی جہمیہ دو کرامیہ دو مرجئہ دو او بلا اہل سنت والجماعت تو اہل سنت والجماعت محدثین دی چی اگه طریقہ دادو چی کل اثبات بے نکل و بے سمع کو متکلمین دی اشعریہ و متردیہ آئے اثبات بے نکل و بے لاکل دوارا کو او بل صفیہ دی آپ وجدان و پیشراک نوری بند اثبات کو اید ایمان اس کا نا شرعی منافع چاہتے ہو چی ایمان کر پشریت سے ایمان سے تعریف تھا اور درنگ اسلام سے تولشی فلغت سے سمنا دو اور دی ایمان و دی اسلام لغی منا شفرشتا نشتا اور درنگ دی اسلام پہ اسطلاح سمنا دو دی ایمان شرعی منا داغ دو لغی منا وہ پر درنگ چیزی تا امن ورکول یا پیوشی بودی تصدیق لرل یا ادبار کرل اور پہ اسطلاح سے ایمان دا منا دو پہ شریعت سے هو تصديق بجميع ما جاء بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا هو تصديقبجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ذرة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا تذكرت بغتول شعب من كي بهمبار مستقشكر دي بهمبار مستقر دي خو آغنا رولل ذرة دي بداحة دي دا بداحتم سے بیتوی چی دا دا نبی اسلام نار نکل دا نبی اسلام دا سی ویلی دی یا سی کردی بداحتم سے بیتوی دا تذیق تفصیلن پچار دا چکیم تفصیلن را نکلوی اور تذیق اجمالن پچار دا چکیم ادن اجمالن را نکلوی دا سی تعبیراتو دی ایمان پا تعریف شے هو تصديق بما علماء مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ذرة تفصيلا فيما علماء تفصيلا وإجمالا فيما علماء إجمالا تصديق تابعي شبون دي چه دا خبر مالي مالي چه دا نبي صلى الله عليه وسلم نرغل دا خبر باداحتا مالي مالي تصديق تفصيلا بجار دا پا تفصیلیات شای مل پا چیز دا پا اجمالیات شای نه تذیق منا هم مزدوا دل دا ایمان پا مراش چکیم چیز داری خی تذیق رو ایده تذیق نا لغوی تذیق مراد دا هو تذیق بجمی هما جا به نبی سلم یا هو تذیق بما علما مجیع نبی سلم بیهی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاہی وڑا دا کن اگر تا بندہ رشتیا گانا چی دا بلکو رشتیا دی دا خبر آئی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریے دو یا اگر دا ویلے دو دا بلکو رشتیا دی ایتا رشتیا ویل رشتیا منل و نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتیا دا دا مخبر رشتیا دا دا ایمان دا هو تصدیق بجمی ما جاء به نبی سن یا هو تصدیق بما علما مجوع نبی سن بیهی هو دا نبی سن دا خوزنا شئینا مشتا چا رسدلی دی پا طریقه دی اخبار حاضر رولی دی ای خبر وحید پا طریقه بودی رو غلوی یوی بی کسون خبر چا نبی اندا سی ویلی دی یا دا سی کری دی فا بوندا تذیق لرل ایمان دا او کپا تذیق نوری بی ایمان نوید دا ورشی ایس رکای چه ضرورتن اینبی سمنا چه کیم شای روغلوی چه آب دل بدحا روغلوی بدحتن سبیت بی پا طریقه بی کنا احاد سرنا پا زونی طریقه بودی نا فقط ای طریقہ بنے کنا بل بدحات سبیت چ نبی سمدا کنا انا دا خبرہ سبیت دو انا دا خبرہ کری دو یا دا عمل کڑا دا یا خبرہ کری دو اے نبی سم ارتلاق تے دیشی بنے کہ آ کنا ضرورتن وی بدحتن وی پتہ وتر سراوی اے بدحت وی پتہ وتر سا انا بدحت سبیت دی فتح وطور في سلوير قسم دا يوتح وطور في الاسناد دا وطور في طبقات تواتر في التعامل تواتر في القدر المشترك فهذا سلوير قسمي تواتر شدي فكما جساء طريقاء بالتواتر بني چمشتر سولي ودار بلتا بداتن دا داد ربية سمنا زرطن و بداتن در ثبت شو وقادينا ما وراوي نتواتر في الاسناد و نتواتر في الطبقاء تواتر في التعامل تواتر في القدر المشترك نو ان به سم طرفنا مشته یو خبر را سدلی دو د احاد په ذریابه ده بیا په مون ته ذکر لرل په چار دی سایت ذکر ته بلکو عمله په نه کا ته ذکر په نه کا هو ایمان دې پر هغه ستندا او په باندې کا ته ذکر ته ولرو بیا سای کافر کې جنا ایمان دې پر ته ذکر ضروری نه ده ان به سم نه چې کی مشای مشتر سوالوي په طریقه ده تواتر کې رسوي په طریقه ده بدحت وی كما يتركها التواتر و التواتر في الاسناد في الطبقات في التعامل لكنا في القدر المشترك التواتر في الاسناد ده تولى شيء چهتون اونسا نبي سمرا سي چه سمرا ناكلين دي آه ناكلين دي مرا دير بي چه عقل ايه اكنا اجتماع پا كذب بودن محالا گاني تو چه عربي دلی دیا آدھر کسون بھی اے تو یہ سوچی چاہتا ردلالا آدھر کسون دی وہاں کذا علم جرہ اے نبی سمجھ سے نبی سمجھ دا خدیث دیر حل کے نکل کرو دے مر حل کے چیکن ایک اتفاق و تواتو تواقع توافق با کذب بندے محالا کل گلی درنگی ستابہینا چی چاہتا نکل کرو دا کنا دارن ايغنا وايغنا ديجرسه لا توتر في الاسناد ده احاديث شديد المثال وركويج احاديث متواتر في الاسناد ده سيك ده مثال وركوي البينة المدهي واليمين ولا من انكر على ده متواتر ده سيك ده مثال وركوي البلد الفراش وللعين الحجر ده مثال ده متواتر في الاسناد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ده حديث متواتر ده المتواتر احاديث مثال دير كام دي چه متواتر سره مشتر سوري دير كام دي سو دوا دري يا يود بو شال شي ده متواتر ده تواتر في الطبقات ده ولا شي ان فرادی سند کسے آخو دیو یو دو دے کسنے پہ وستاج سر سولا دا تواتور نشتا پہ ناکیلین شے اور پہ ہر طبقہ شے دے میرا دیر ناکیلین موجود دی چاکل اے گے تواتو توافق اتفاق پہ کذب بندے مخال گنے پہ ہر دور پہ دا طبقہ شا پہ بلا طبقہ شا تو پہ سوچیا سولی دے یو دو کسنے پہ دریا بندے اور ناکیلین نی راستا دے میرا دیر ناکیلین دی فتو این اندی رو دلیا پارا تبکار شکنا چا آتواتور حتر سے دلی دی تواتور سے تبکار لکا دا کو نفاقتا میلتی دا کو نفاقتا دا نبی سمجھتا روڑا دا ایدین اندی سنت ہوئی چانا ہم دا خبر دلی چا دا نبی سم دا کو نفاقتا نبی سم دا نظر ہوئی کرا دا کو نفاقتا چانا ہم دا خبر دلی بی ہم یوی سوز بی ادوائی سن اندی موارد دلی بی اے بعد یودو نردلی بھی اے بعد یودو نردلی بھی کنا ہو نکلین دا خواہ یودو کسو دی میرا نکلین سا آگا بھی کچی دا قرآن پاک تا آگا بھی کچی دا قرآن پاک تا پدی تب کاشا پا بلا تب کاشا بلا تب کاشا کنا دے مرا دے خلق اے دے خبر نکلین دی چا آکنا پا ہر دا تب کاشا کنا چی اگر اتفاق پا کذب بندے ما عقل محال گنے یاد المنزے وقتینا میسا خو بے موت خوی چی رسولی وی تو تسوی پا ترکا دی اخبار خبر اخواد بیتر سوی وی ایسا دو وقت چود دینا دا ایتو لودر شمس را سے امر فشين وقت هذا زوال ندا كسيرا مسرين تو راتري دا في ذو وقتنا كنا خو فتبقات شو توتور دا توتور في التعامل ان فرادی سنت خو بے کنا اواز ہو یوں کسے دا خبر نہ کسی وی ہو پ ارت کا کہ بے دمر ڈر ہت دے بے عمل کو کہ اے کنا اجتماع او توفق پہ عقل کو دے بے محال گنی لگا اذان کسا دا مرا ہٹول ہل کا زنہ کو لگا دی حزنہ پر کو پارجہ ماشا آزان کیلی پا بلا تبکاشی مثل رینی کے پر زمنا خدا سے پاگا ہے اخبر پردی کے شکلے پہ گشا دا حلق آزان مونے لگیا ہو یا مسواق استعمال تا تو طرف تعمل دا پہارا تبکاشی دے مرد میں خلق آمد مند کو چیکنا عقل دے اجتماع توفق کذب بندے مخالا گنے یہ دا اصل لگیا دی تواتر في القدر المشترك نبيسم ما يزير وليدي دعاك نبيسم سلاكنا ما يزير إذا بلوشك نقولي جانا وليدي سمس رجع وليوا لجي بدي رشوي دي لجي خرم دي شوالا مثل دعار نكل دي فآغا ناكلين خوده تواتر حتى من سوليه طریقے دے احادے بنی مشارت دلی دی ہوتا و طور فل قدر مشترک دا دے اے پوری معجزہ یا دے سمسرے والی معجزہ یا دے کنا خروق کمولی معجزہ درولی معجزہ یا دے بیڑرولی معجزہ یا ونے کنا فسرسا یا ایشو تجغیرہ دا غونڈے کے سر جامع کے دا غونڈے معجزے بے دے میں نے کسی دی کہ چی عقل دا خبر تسلیم کو چی نبی سر معجزے بے دا نبی سر معجزہ پیش کری دو دا تواتر فی القدر المشترک تا دا غونڈے نا دا خبر سبیت افلا یہ مستق خبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہ یہ معجزہ توتر سے نکل خدا کی نبی سے معجزے یہ کہنا بدا لاست توتر تھا نجس معجزے پیش کری دی نے ایمان میں پر تاریخ ہوا تصدیق بما والے ما مجیء نبی سے بھی ضرورت نبی سے چ اگے مست پیش کری طریقہ دی بدحد سرا کم بدہاتا کہ پکی ما طریقہ بدہاتی تواتر فی الاسناد بھی سنک کری تواتر فی تبقات پولا نکری تواتر فی تعمل ملی پتہ سکر کھا یعنی کہ مشترک طریقہ بھی سنک کری پاہم تذیک لرل دا ایمان دا دا تفسیر و ایمان دا تذیک تفسیرن کیوں مولی ما تفسیرن خانہ بیس اللہ تفسیرن کنا مشترہ ملیمی بے پاہم تفسیرن تذیک پچار دا او کدی دې بسم الله اجمالن انا هغه مالمی بیا په باندې اجمالن ایمان زریدا المدینه پنځه دی سبودا بشوشیندا مزګار دا ار یو پر پر وساله دا دا دې کنه پنځه مزله دې مله پاری به تذیک لره ځکه چې دا غته فلم څه بیان شو دا کنه اذن مشتا کنا اجمالا مشتا ذکر شوئی انبیاء مسلم قرآن پاک شکنا خدای پاک دا بیان کو چی پی مرون مولا رولی بی نبی سن قرآن پاک مشتا دا خبر کر دا خبر پاک قرآن پاک شتا ہو کرا چی اللہ پاک مرون رولی بی اور یہ ذنہ کی مرون نوما ذکر شوہ دا آدم علیہ السلام دا イドリスアレイサラムダノハレイサラムダイブラヒマレイサラムダダトルピマロンディパデパデピマリバデイマンロンザウィディナタズクザウィダチダプデピマロンディパメンホマルナクサレイカエズラキサメンデクリアチダピマロンディバヤミンハクエパクシャファイプネビサンタバヤミンダシュワアラピンバロンディーキャノハミスタパタンキャセキディネラチャキムディネクシビーコランハディシュレパブンエジマリイマンドピチャーダケナチダラピンバロンディーミスタシメルナマリンホチェセムラピンバロンラパカラジディアパハカピンディミュージシャガニダタディエジマリションヤアザードケベルハクタなので、私はそれを知っていると言うと、私はそれを知っていると言うと、私はそれを知っていると言うと、私はそれを知っていると言うと、私はそれを知っていると言うと、私はそれを知っていると言うと、私はそれを知っていると言うと、私はそれを知っていると言うと、バネミジマリン、イマンドウィズケチェケン、エイバヤン、シュワンダーコピュージナミシュ。チェダーザビチェセレミ。バスカナパブネミジマン、イジマランダ。アマルベタルシー、サンベタルシアマルミンドサンゲタルシー。エディパタミシュナルゲリ。バダバネミジマン、イジマランダ、ポレソラッツ。ダライパルダチェクウィストナナライダ。パパティラナテラダデザラコラマザーダポポンディラザラポチゲダラザラポチゲダラザラベポクラポトレイボリダオデマラナライダレカウストマケパデナナライダポデメサラミグリルハルパデボンイマンイジマルンザリダザカチェケダパケイスボディミルネピリキャマタワーディケンアプリディニューシェケンアパタアカタナルティーニーマンプシャリエチェーハワタズィークベマオレママジューンネベセンビヒーザルワトンタフィルンフィマオレマタフィルンエジマルフィマオレマジマルンダイマンシャリシュエスラムチェタビーフォローハッシュエオステラシェアパラマラディスラムホールズレトウェルシーマネルティーマネルエスラムマラホールズタベドルケデルオマネルダディスラムのリマナドシャリアツェ、イスラムサマナド。シャリアツェ。まだ、ロゴツェ、イスラムから、ウォレツェとトレラシー。イスラムから、イスラム、ウォレツェ。イマンのライマナーをイスラムのライマナーシェファクスタウカネスタイスラムラドウォリルドルマイルキデルゼネミキディイマンのライマナーをイスラムのライマナーシェファクスタドワリワマナドパディアヤクルタマソクノシー、マソクノシー、エルトレスンバリューシェファマイファイバク、アハリジナマンカーナシーミルミリン、アマワジェッナシアガイラバイティミルムスリミン、チキモミリンミアメルウィアサル、セワディウィアフォルヘルファレムサムナネルミセプシミデラ、イワフォルファレムサムネウォラワ、アドリスンカーダネルディカトルカフェリー、ポセモミリンウィアウィア、ポセミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミ ني ايمان و اسلام دا مترادفين دي سفارت نشتا پشه و ادنه چرا دي ايمان و اسلام پشه و تبايون مثلا مفهوم پر تبار تبايون دا اسلام خوکنا でしょ、クラスでいけばしょ、ばんでしょ、うまね。ばしらでだら、スランダー。ウィマンデスロー。マノケビチェス、レディシャイウマニ。ヨデスレトスリンダーがイマンショー、ヨデスレトスリンダーがスランショー。オサラモタバエレンディレクトパクショファイプクトリチェケナ。アラベタバ。كل و ت ي ك مالكنا شداف ما يسالك ب ا ل إ ي م ا ن ر و د ا آ م ن ا ولكن كونوا أ س ل م ن ا داس يسالك بالكنا فجربه بالداس ا ي م ا ن ل د ا وداس ما يسالك ب ا ل إ ي م ا ن ر و د ا إ ي م ا ن من ر و د ا ولما يكن الايمان في قلوبكم اخذ الزرع من ذا تزيك تزيك انا من الوطا وذاك غير شيء كانت تقلب غيري ذيك الشيء تكنا تبي هماريه ومكره امير مسلموني قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما الايمان في قلوبكمولكن هناك اسلام اسلام ان كياتا ولشي تسليم تولشي ميلان تولشي دعم لك ايماننا ايمان هو ذي ان كياتي ازر تسليمي واسلام مطلق ان كياتا مطلق تسليم ذي ذكر شو وخص دعا اسلام شوオズルダーウェルトのヘッドラーヘマノン、ダーエスランダーネエテナハイマン、エスランダーウェルトのヘマノダーカポクルダーウェルトのヘマノトルウェル、ベスランダーヘマノダーウェルトのヘマノダーザケティダーイマナカナフェルトスインナカナレベルキューシーとディクトウクロだが、Islam だ、だが、Inkiyad だ、だが、Taslim だ、だが、だが、だが、だが、だが、だが、だが、だが、Islam だ。だが、ハリプル、だが、だが、Islam だ、イマンだ。ネズマって、おもしろくなくなる。ああ、どな、ありえな。ايمان و اسلام و ميوشي مفهوم بتبار فتا بيون دا ايمان تصدق تولا شي اسلام تسلم دا حليكنا انقياد تولا شي زهري انقياد تا و اتبار تتبار دا ايمان كلا متبار دا اسلام كلا متبار دا دي تنه تلازم داイマンアラモタバーダチ、スラムウィスサラビ、イスラムアラモタバーダチ、イマンウィスサラビ。エマフンペタバーサタバヨンダビ、イマンサンシイマン。アラ、タズディケケルビザ、バティニシャイダ、イスラム、エンキアジザヘリタベラシエンキアタベラシタベレタベラシー、パザエセカナ、ジギケエケナ、ノスシナブルリチビルクルケナ、ダイスラムダ。ハマタバーウォーカーキーイマンウィスラビーダレギーイマンウォーカーマタバーウォーカーキーイマンウィスラビーイマンハリトズディクトホーダハーサルセットズディクショーハマタバーウォーカーキーサリアテクノウォーカートゥポホルサビーチエルタザンデトワータビーヤカラビレサンバーケーウエルタザンバーケー

عمل بالأركان لا يتشارك يا التزام لتوعاته صرف تصديق تصديق عمل تكي تذكر قالوا غوية تصديق أنا شبخ فرح كيور بني چاعتا رشاة ونزبط كرم نا قوي ونزبط بني كنا اعتقاد لرن آقا تو پخ كيور بني كاعتا باختيارا ملاوشي تصديق مطلح شكا لكرا باختيارا ملاوشيترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا سنقر إيمان برطة معرفتنا معرفت قلبينا كفزم ونباسي وشهو پرنا قطعتا پختیور بنتا ذيك پرنا كب اختیار تا ذيك تور بروا بعضا معرفت قلبي دا إيمان دا بخلا تو اقرار نوی کرا التزام دا توعات یا توعات دا نوی کری جہمیہ دا مذاب دا اور پدہ ہی بنے کنا پدہ شرکا بنے خوڑیر سلوس اعترارات واردیجی چکہ ایمان الہ بلا عبرتی دے معرفت قلبینا یہود نصرہ طول دا مسلمون شلو ذکر چه دی باری شیخ خدای کفر چی یارفونه هو کما یارفونه ابنا اهم نا پیمار پیشنی دا سی پیشنی که جخپل زمن پیشنی معرفت قلبی حاصل دا بیاوی دی یهود نصراوی لی کپیر بلیس دا درنگی حیرقل دادا مسلمون شیدی پیشنی بوده معرفت قلبی خو حاصلو بلکسنا سخو اقرارا کرو امو خدا خیال لپی دو که چیزا پی امبار بپر پدیارا بش پی دو کیلی نا خود دولے پی دو شو سنا سی اقرارا کرو دادا مسلمون شی حرکل بلکہ دے اقرارا کرو پچا تبک شی چکرا حتر لڑا بیسن تکا اور یہ کہ انا مسلم نہیں ہوں کہ کذب عبد ولا ہے اے دے جو خالد بن در ویگ ولدی دا میں مسلم نہ دا آسی علی سیدہ دے کہو کہ تو مسلم نہیں اور معرفت خدا حاصل حاصل لو ہو خالد بھی مردا پہلے قرار ہے کہ دے باوج نبی اسلام کنا نخلی پا معرفت بندی چار کرا خلی معرفت تا ایمان شیوی تولا سوی سرد میرا شایی نشتا ایمان دی پا معتبر ایمان دی پرا ایمان شریع دی پرا درگی دی ابو طالب سبی اطراس ری خوار دیجی ابو طالب سبی نبی اسلام مدفو کو دی پا حق شکسی دیوی و اب یہ استثق لغامام بوجهی سمال یتام عصمت للارامدی اے نبی سے مدحق ہوئے در مطلق ناتی نبی و اب یزو یستسکل عمام بی وجہی آج اس پینے چہرے والا دا روشانہ چہرے والا چہ در پروی بودے وریو را برمینا گوشتر سی اس اس کے پر در پروی بودے دیتیمونے تاکیاو دے کنڈے کنا عصمت تا بذلك وداعو وداعوتني وعرفت أنك صادق ثم دعوت ركو زفرة ترشتين آية بيا كان أبو طالب كان بيا مؤمن ومسلمون شويته ولا لولا الملامة ومحابة سبت لوجدت لي سمحا بذاك مبينا لولا الملامة محابة مسبت كلمة ملامتيا دور نوي او دي عيبو دي غير خطران نوي جخلت بيركو لوجدت لي سمحا بذاك مبينا ودي دين بنبي اوال فشاخ رح دليس راكنا とても大事なことです。それはとても大事なことです。それはとても大事なことです。それはとても大事なことです。それはとても大事なことです。それはとても大事なことです。それはとても大事なことです。それはとても大事なことです。それはとても大事なことです。それはとても大事なことです。なかれまれファテクルビータイマンシュウエトラジャミアラシチュマリファテクルビーマンダエレベルコプゼルのベラハカドカラミアのモハマディブネカランタビインディアベルコディジャミアジッダウェチイマンエバラタハリディエカランベルサンナファレラチエカランウシーバスタイマンダアラビアカラーとイマニューティーシー。アラビアカラーとヘラカルビアカラーとヘラカルビアカラーとヘラカルビアカラーとヘラカルビアカラーとヘラカルビアカラーとヘラカルビアカラーとヘラカルビアでは、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、なかれかのカフィケリおからめいかんちゃはりえかららかフィダーあらましゃびらはまどおすまりせりくりんちゃずれたでるはいろなおきだはさらにはりえかららいまんびりでむらあんぱるびちゃはりえかららたいまんびりえかららはまなきなとろマネフィキンセメーカー、クリメーター、ウィル、マジナコ、エクラーメン、ドキャマラコ、ジャリタバトル、マジナバトル、ビアカノ、コネファクセメラマザバトル、スコダ、パデポセメラカラメラ、ジャリエカラバスカピラ、ウジェタキキメチウクロウクロ、エディーマザダパタタウレベラ、シェアディーマザチェビハルカナカカウィ、ダガピラタ、シンセラナナカカウィ。ジャーナ、カラミア、ハリイカラーベルサン、イマンビリ。ダスノチェンド。イカラーベルサン、デエジラーデアカメディネビデパレ、カフィビリ。フォデニューヘジメンウェチプカイムサモンダプセレペネ、チプコレスイカラーコ。バザカフィダイエ、イマンデパラ。ダチムシ、ジュニューセリビルバキ、マサモネプラシャバシャハビ。ザカチミズナカリマリウデリワ。ウェイトのセモニア、ジェタニーベハバー。カプルシェイカンツディクノー、ベデラサンガダムセモニア、ベダファミザフィー、ベデアレソトジマトウデカラミアフミューシェファクベノロシエクラルビレサンスリフディエジラダハミディネパラサンビリ。オデレジャテパラヘダカシネビリ、ベハハバラファ。エマンのハリファーセブルアハナフ、マタリビア。イマネバラピリケナ、エタズィケケルビナ。イマネバタタズィケケルビナ、ダイマンダ。タズィケラロヘマンスリキパフレアキオルブネ。アガシナイチェネベスアガペスクリディーズネベルバラセベティアンアラシャウガネ。バザーがイマンだとディケケルビエクラーベルサンダーシャッタヤダルトンダホザイブルクンダディイマンパイカツダヘルメダシャッタヤザイブルクンダマタクリミネシャッビリムハディシニエルクンベリシャーザイブルクンダ ゼブルクンダマナチェクラカラサケタシーナカホダラファスタエカフェレプロズボンデゼラレウアカフェレデマジブラビチェカフェルサカニウィリデカレメタテカガランカラレテディルトリビアトウトウチシャドウバスザデルカフェリアコパルカリマイテラクラオワカルボムトインビリマンアンザディカカナダサイムスモンダエクラーネスタダリカエクラーサケツエクラハラタカラカラサケタシエマンサビチイマネバタタズリカキリビナウエクラーショルタディエジラーディハメディビリパラザカチェゲパトホラギリナディマンエパタビスティエクラーメリマリミエマサムマメラウエクラーディエクラーラコウエクラーハラティナディヨサイカリイマンイロウハデマラムカルフォトチキリマイテラクリワイエクラリカウイ、ナマラムカルフォルフォルムルフォルム。ダペテファクフラムサムンダ。ミルアハナフラムサムンビリ。ユーリカラタズキウィマンウナロウ。ハデマラムカラワチカチャエクラリカウイエクラリカラバウイエクラリウンドクロウ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たジタセルハバリ。タズディケテルビスタソフィシディ。モカラスタチエクラルコデラモテレバウスラチェテムセモニエカナ、カリマテラユカナ、カリマエネカテラ。ダビレティファク、マサルモンダ。ビレティファクダマサルモンダ、モメンダ。だが、それで、今まで、バラクタズィクナーで、カラフォー、シャープ、ヤーク、ザイブ、クミルティケ、ジュデナムテレバウスラ、ディイマン、チェディフラン、エズハリウカ、マネア、ノモジュド、ロカウト、ノー、ゴングアナダ、モカーサ、チェカラウコ、オダイエカラー、ノコ、ダディハベ、デリンダ、チェタズィクナスタ。だなぜだかららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららマンハリファーサーもねえかなおだれみかなえとれでマテリアルさんがイマネブラッタイツディケルビナヤカラーシャッタディエジラディアカメディリプラヤウネザエタムハディシンダシギオバケモハディシンアマラディイマネジュズビリチダイマネジュズダエディセレクンイマンマラカプショでたずきなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやからなおでやから ادے پن بودے ایمان یزید اور کوسودا منظور کر ایمان بسیط تھا لا یزید ولا کوسودا بلا دلا معتزلہ و حوارج اور درنگ مرجئہ مرجئہ بھی تھا مرجئہ دغا فرقہ بھی ہے کہ ایمان ہو خلی معرفت نہ برتا اعمال کا بالکل نبی جنات تب سے خلی کے تصدیق کی جنات تب سے کہ ایمان دے وہ لگا سرنگ چکر کا پیر جنات نکلا ادھر گے مسلمان جہنم تر یا مسلمان در کے ایمان تصدیق ہو بس یہ تصدیق ہو شروع دا مسلمان دا مومن دا اس اعمال دا نبی المعاصی لا تضر مع الایمان غری خبر کو چ گنہ نہیں ایمان تو ذرا نہ کرے یہ کہ ایمان سے میرے پدبوں میں جہنم میرے حرم شدا دے کر جنت تسی اعمال تو اس بار نہ کرے پنے جات سے مرجئہ وہ کہ دیکھنا دامت بالکل پسٹ کری دی پر باہر کری دی کنا خالی پاس آگا تصدیق باسا کافی دا کرے نجات تے پرا می خدا سنوئی می ہوئی کہ ایمان معتبر آگا لکھ اسلام میں سراوی کافی آگا لکھ اسلام میں سراوی تو آت پاکے اسلام بیا تو کی بیا کنا خالی ایمان آدھے نجات تے پرا کافی دا بس